جاء أعرابي وابن مسعود رضي الله عنه جالس في حلقة مع تلاميذه، فقال الأعرابي حينما مر قال: على ما اجتمع هؤلاء؟ ينظر إلى حلقة ابن مسعود ويقول: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه بينهم، على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه بينهم. والأثر خرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. هذا الفضل وهذا الخير قد يتعجب منه من كان بعيدا عن العلم فيقول ويتساءل، وهذا واقع وحاصل. يتساءل بعض عامة الناس فيقول: على ما يجتمع هؤلاء؟ وعلى ما يجلسون؟ وإلى أي شيء يسمعون؟ فيجاب بهذا الجواب الذي قد قاله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه بينهم. وهذا إشارة منه رضي الله عنه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن يعني تكاسلت نفسه ومن حدثته نفسه بالدعة والراحة فليتذكر هذه الأمور، وأنك إن فرطت في هذا العلم فإنما تفرط في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان حريصا على هذا فليستكثر من هذا الخير ومن هذا الميراث الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وليهنأ وليشرف بهذا العلم وهذا الخير، وليبادر وليحض نفسه وليحثها على الاستكثار من العلم والازدياد منه. فلا تترك هذه النفس تمر عليك يوم في يوم من الأيام وأنت لم تستزد من العلم والخير والفقه في دين الله عز وجل شيئا، بل عود نفسك على أن تنال من هذا الخير ومن هذا الميراث النبوي، تنال منه ولو كان شيئا يسيرا، فهو الذي فيه شرفك وفيه الخير لك عاجلا وآجلا بإذن الله عز وجل. فيعود المسلم نفسه أن لا يمر عليه يوم من الأيام ولا تغرب عليه شمس إلا وهو قد استزاد من هذا العلم وتفقه في دين الله عز وجل ولو كانت مسألة واحدة. فلا تستقل هذا الخير وهو قد يكون كثيرا في يوم من الأيام حينما يحتاج إليك، كما مر من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فإن المسلم لا يدري متى يحتاج إليه، فيخبر بما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم.